الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمع الحلقة 43 من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المرة اللي فاتت كان الكلام على بعض السرايا والبعوث التي كانت بعد حادثة الإفك وغزوة الأحزاب وقبل صلح الحديبية. قلنا المرة اللي فاتت إن احنا النهاردة إن شاء الله نبدأ الكلام على صلح الحديبية الذي سماه الله في كتابه فتحا مبينا، وقد كان فتحا مبينا كما قال الله عز وجل. حقيقة صلح الحديبية من الأحداث اللي في السيرة التي يحبها أي قارئ لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تمتلئ بكم من الإسقاطات والفوائد والمصالح في أمور السياسة الشرعية، في أمور إصلاح النفس والرقائق، في أمور الانتماء للدين واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض القضايا الفكرية التي تواجه الجماعات الإسلامية وأبناء الصحوة على الساحة اليوم. صلح الحديبية يمثل أساس لمسألة عقد العهود والعقود مع الكفار أحيانا لبعض المصالح في ذلك، بل إن العلماء يعني معظم مسائل السياسة الشرعية والتعامل مع الكفار تستقى من هذا الحدث الجلل الضخم، وهو حدث صلح الحديبية أو عمرة الحديبية. حقيقة يعني قبل أن ندخل في تفاصيل الصلح، خلونا نقول إن الفترة ديت بعد ما انتهت غزوة الأحزاب وغزوة المريسيع وحادثة الإفك والسرايا والبعوث التي أدب بها النبي عليه الصلاة والسلام بعض قبائل العرب والبدو في نجد وغيرها ودومة الجندة التي كانت تحيط بالمدينة في أنحاء الجزيرة، بدأت نوعا ما الأمور تهدأ في الجزيرة العربية، وبدأ يعني نشعر بحالة من نوع من الانسجام ونوع من الاستسلام من قريش. وإحنا قلنا في غزوة الأحزاب لو تفتكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انجلت الأحزاب عن المدينة قال: اليوم نغزوهم ولا يغزونا، وأن بعد كده لن تغزو قريش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بل سيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في الغزو. لكن طبعا القرار صعب، وأنك تذهب إلى الكفار وأعدى أعدائك في عقر دارهم هذا أمر يحتاج إلى حسابات ويحتاج إلى أخذ بالأسباب وتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى وموازنة الأمور. القصة بدأت برؤية رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤية في منامه، وطبعا رؤية الأنبياء حق. رأى صلى الله عليه وسلم أنه ذهب هو وأصحابه إلى البيت الحرام، وأنهم دخلوا مكة وطافوا واعتمروا وتسلم مفاتيح الكعبة وصلى فيها ركعتين عليه الصلاة والسلام، ولبوا وكبروا ثم خرجوا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤية في منامه، فلما قام من نومه صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه وفرح جدا واستبشر هو أصحابه. يعني عايزك تتخيل قيمة الكعبة والحرم عند العرب. العرب مولودين معظمين للكعبة والمسجد الحرام حتى في أيام الجاهلية، حتى أيام كفرهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، من أيام ملة إبراهيم، وهذه من بقايا التي ورثوها من ملة إبراهيم عليه السلام. فتخيل هذه القلوب التي نشأت في حضن الكعبة ممنوعة من الكعبة بقالهم 6 سنين من يوم ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لحد صلح الحديبية وهو عام 6 هجرية، ما حدش فيهم غالبا عتب مكة. وبالتالي الصحابة في شوق، والنبي صلى الله عليه وسلم في شوق كبير إلى بيت الله الحرام وإلى قبلة المسلمين، ممنوعين محصورين. فلما رأى النبي هذه الرؤية صلى الله عليه وسلم علم أنه سيدخل البيت، وظن الصحابة وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون في عامهم هذا، وبناء عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتجهزوا للخروج للعمرة. طبعا قرار خطير وحاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بمجرد ما النبي عليه الصلاة والسلام قام وأخبر أصحابه أنهم آتون البيت الحرام ومطوفون به ومعتمرون، الصحابة استبشروا فرحوا فرحا شديدا، قلوب تعشق الحرام تشتاق ليه متعلقة به، وآن الأوان. وفعلا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه ولبس وتجهز وجهز ناقته القصواء عليه الصلاة والسلام، وأمر الصحابة أنهم يتجهزوا للخروج أكبر عدد ممكن يجي معانا، لأن كلما كثر العدد كلما كان فرض الواقع والأمر الواقع يفرض وضعه على الكفار في مكة، لأن احنا رايحين لأعدائنا في عقر داره. واستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب المحيطين بالمدينة. احنا عايزين نقول إن المدينة كانت هي معقل الإسلام في ذلك الزمن، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قبائل العرب اللي بتيجي تعلن إسلامها من البادية إلى النبي تعلن إسلام في المدينة، والنبي يعلمهم الإسلام وأركانه ثم يعودوا إلى ديارهم في قبائل العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يشاركوا مع المسلمين في الحروب والجهاد والدفاع، وإذا شاركوا تكن لهم نصيب في الغنائم، وإن لم يشاركوا فأعراب المسلمين لا غنيمة لهم لأنهم لا مشاركة لهم في مسائل الجهاد والدفاع عن الإسلام. في عمرة الحديبية دي تحديدا استنفر النبي صلى الله عليه وسلم كل الأعراب الذين أعلنوا إسلامهم حول المدينة في الجزيرة أن يخرجوا معه، لأن الموضوع احتمال كبير جدا يقلب بقتال وحرب وإحنا رايحين لهم في داره. فللأسف الشديد أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأعراب، لطبيعة الأعراب كما قال القرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. في ناس أخوانا بداية إسلامها بتبقى حب مال، حب قوة، انتماء للأقوى بغض النظر عن العقيدة والدين. في ناس كده، في ناس تعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. في لذلك شرع في أسهم الزكاة نصيب للمؤلفة قلوبهم، لأن في ناس ما بيجيش إلا كده، في ناس لا تفهم إلا لغة القوة والسلطة والمال والنفوذ. وهذه يعني هذه الصفات تكثر أكثر في أهل البادية، الأجلاف الجفاء الغلاظ اللي عايشين في الصحراء في قسوة في القلب، ويقل فيهم أهل الإيمان، وإن كان فيهما من الأعراب من يؤمن بالله. فأبطأ كثير من العرب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن النبي رايح يموت هو والصحابة. انتوا رايحين فيه؟ انتوا رايحين مكة؟ رايحين لقريش نفسهم؟ انتوا بتفكروا ازاي؟ فلم يصرحوا بهذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وأسروه في أنفسهم. ونزل قول الله عز وجل بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. اللي منعكم من الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام يقينكم ان النبي مش راجع هو والصحابة، انهم رايحين يسلموا نفسهم كده وانهم سيقتلوا. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. واخوانا من اسوأ العقوبات واسوأ الذنوب اللي ممكن تقابل ربنا بها سوء الظن بالله، سواء على المستوى العام أن تظن أن الله قد يسلم نبيه عليه الصلاة والسلام، يسلم الأعداء أو يسلم أولياءه أو ينصر الحق على الباطل نصر كامل دائم مستديم مستقر، ده مستحيل. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. أعرب أبطأوا ويعني حلفوا للنبي عليه الصلاة والسلام شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بأفواههم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. فالأعراب أبطأوا على النبي، واستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا جاهزين ومتواجدين في الوقت ده، والروايات بتقول هم كانوا حوالي 1400 أو 1500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خد معاه من زوجاته السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكان النبي إذا خرج في سفرة أو غزاة أقرع بين نساء عمل قرعة يعني، ومن خرجت قرعتها يأخذها معه في سفره صلى الله عليه وسلم. طيب لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه وأخذ هدية عشان هو رايح يعمل عمرة عليه الصلاة والسلام، وكان يسوق هديه معه ليذبحه في الحرم، وركب ناقته القصواء عليه الصلاة والسلام وتجهز وخرج مع 1500 صحابي من حدود المدينة. بعد ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام نزل في ذي الحليفة اللي هي ميقات أهل المدينة اللي اسمها دلوقتي أبيار علي، وأحرم منها صلى الله عليه وسلم. لبس إحرامه عليه الصلاة والسلام، قلد هديه وأشعر. تقليد الهدي كانوا زمان الهدي اللي هيهدوه للحرم هدية يذبح في الحرم ويوزع على فقراء مكة، كانوا يقلدونه، جاء من القلادة، يعلقوا فيه قلادة كده زي سلسلة أو ميدالية تعلم أن هذا لله مش بتاع حد، عشان لو حد لقاه يوديه الحرم. والإشعار علامة يجعلوا يعلموها في الشعر أو الفرو أو الصوف بتاع الغنم أو الإبل، برضو يفهم منها إذا وجدها أي واجد في الصحراء أنها هدي للحرم وليست ملكا لأحد. فده معنى التقليد والإشعار، تقليد من القلادة والإشعار من الشعار. قلد هديه صلى الله عليه وسلم وأشعره وأحرم ليعلم الناس أنه ما ذهب لقتال، إنما ذهب من أجل العمرة عليه الصلاة والسلام. وكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف صدق الصحابة وإخلاصهم وانتمائهم إلى هذا الدين، إنهم لم يناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم مشتاقون إلى الخروج. أنا عايزك وعايزك تلاحظوا الفرق بين اللي منتمي للقضية وأشربها قلبه، فبمجرد ما النبي أخبره أنهم رايحين يعملوا عمرة صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا لكلامه وخرجوا مشتاقين بلا نقاش ولا تفكير، لأن النبي يأمر بوحي. وبين الأعراب اللي بيحسبوها حسابات تانية، حسابات القوة والمال والسلطة والنجاة، وبيفكر على حسابات شخصية، وثقته ويقينه في دين الله قليل جدا، بل قد يكون منعدم. سبحان الله، الأمور دي تكشف الأوراق وتوضح معادن الناس. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. النبي عليه الصلاة والسلام من باب الأخذ بالأسباب أرسل عينا من خزاع، عين يعني جاسوس أو واحد يجيب له الأخبار، يعني من قبيلة خزاع. وقبيلة خزاع كانت عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندها سر النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حلف وعهد، وهيدخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم مع صلح الحديبية خزاعة دي. العين أرسلت إلى مكة تشوف الأخبار، لما وصلت لمكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيأتون إلى مكة ليعتمر، بعت لهم المرسال رسول إلى أهل مكة يعلمهم أن النبي جاي. فالمرسال رجع وكان النبي وصل إلى عسفان صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الجموع وحشدوا لك الأحابيش. كعب بن لؤي يقصد قريشا، أنها من نسل كعب بن لؤي بن فهر بن غالب بن فهر. لقد تركتهم وقد جمعوا لك الجموع وحشدوا لك الأحابيش، وإنهم صادوك عن البيت الحرام وملاقوك. الأحابيش ليس كما يظن البعض هم من الحبشة، لا، الأحابيش قبيلة من قبائل العرب من بني كنانة، مفردها حبشي مش حبشي، قبيلة الحبش جمعها أحابيش، دول من بني كنانة عرب من عرب الجزيرة. وقد جمعوا لك الأحابيش وحشدوا الحشود، وإنهم مراقوك وصدوك عن البيت الحرام. طبعا الخبر وصل للنبي عليه السلام والصحابة وهم في عسفان، يعني على بعد أميال من مكة، اقتربوا من مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنا لم نجيء لقتال، إنما جئنا معتمرين، فإما أن يخلوا بيننا فإما أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس اللي هو الإسلام فيسلموا، وإما إن أرادوا أو أبوا إلا القتال فوالله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي أو ينفذ أمر الله. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعلن إصراره صلى الله عليه وسلم على الدخول والوصول إلى مكة طبقا للرؤية التي أوحى الله عز وجل له بها في منامه، وأخبر أن قريش قدامهم حل من اثنين، يا يدخلوا فيما دخل فيه الناس ويسلموا، يا إما يعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، يا إما إن أبوا إلى القتال فوالله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي يموت أو ينفذ أمر الله عز وجل فيه. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام واقترب من ثنية المرار خلأت ناقته، توقفت الناقة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا خلأت القصواء، قصواء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا والله ما خلأت، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. مكة لها حرمة، والبيت الحرام حرام فيه القتال إلا لو بدأوكم، فإن قاتلوكم فاقتلوه. وبالتالي الدابة حين اقتربت من مكة وهناك احتمال كبير لوقوع قتال حبست ومنعت، كما امتنع الفيل اللي كان أبرار الحبش جاي به إلى الحرم. فقال نبي والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم زجرها النبي صلى الله عليه وسلم فقامت، فقال والله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيقول والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها أمر الله أو حرمات الله إلا أجبته. بالتالي العلماء يستقوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من طلب منا خطة، طلب منا خطة رشد أو أي اتفاقية أو معاهدة أو عقد أو عهد يعظم حرمات الله عز وجل ولا يرتكب فيه حراما يجوز أن نعقده حتى لو مع كفار، ما دمنا لم نرتكب حراما ولم نبع قضية ولم نمسخ عقيدة ولم نبع أرضا، عشان يبقى الكلام واضح. فالمعاهدات والعقود جائز مع الكفار بشرط، هو ده النبي قاله والله لا يسألونني خطة، خطة يعني معاهدة، اتفاقية، نظام، عقد، صلح، بالشرط بقى إيه؟ يعظمون فيها حرمات الله، خطة رشد يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إلى ما أردوا، أنا معه. وكان يقول عن حلف الفضول عليه الصلاة والسلام والله لقد شهدت مع عمومتي في مكة حلفا، يقصد حلف الفضول، لو أني دعيت إلى مثله الآن لأجبت، لأنه كان حلف يقصد إلى عصمة الدماء والأموال لمن يفد على مكة ويظلم. فبدام حاجة فيها خدمة للناس وخدمة للدين ومصلحة يأمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى، ومفيش مضرة، إحنا نوقع هذه الاتفاقية ونرضى بها ما دامت تعظم حرمات الله ولا تقضي على شعائر الله حتى لو كانت مع كفار، لأن المقصود في النهاية إقامة شرع الله عز وجل. لكن لو الاتفاقية والمعاهدة فيها بيع أرض وبيع قضية ومسخ عقيدة ونسيان دماء أريقت وأموال استلبت وأرض انتهكت وأعراض استبيحت، يبقى هذه مش خطة رشد، ويبقى الخطة دي لا تعظم حرمات الله بل تنتهك حرمات الله عز وجل، عشان يبقى الكلام واضح. فكل خطة يعني يدندن حولها الإعلام مؤخرا لتطبيع مع الكيان الصهيوني أو تضحية بفلسطين وأرض بيت المقدس، هذه خطة تنتهك بها حرمات الله ولا تعظم بها حرمات الله، هذه ليست خطة رشد بل خطة سفه. فلازم يبقى الكلام واضح، والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إلى ما أرادوا. النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما وصل إلى ثانية المرار، قريش عقدت مجلس استشاري سريع، هنعمل إيه؟ ماذا تنوون أن تفعلوا؟ واتفقوا كلهم بلا خلاف على صد النبي عن الحرم. وهنا سؤال، هم متأكدين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مش جايين يقتلوا ولا جايين يستوطنوا، وإنما جاءوا معتمرين، وحيتأكدوا من المعلومة دي لما هيبعتوا الوسطاء اللي هنقولهم دلوقتي، فلماذا يرفضون دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة؟ والحرم ده ملك الجزيرة كلها، العرب كلهم، هذا بيت إبراهيم عليه السلام، وقريش كانت وصية على البيت، لكن لا يحل لها أن تمنع أحدا عن البيت، فكيف تجرأوا ومنعوا أحدا عن بيت الله؟ الجواب أنهم رأوا أن دخول النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم يعملوا عمرة ويطلعوا كده في أمان مكسب سياسي كبير قد يتاجر به المسلمين في الجزيرة، وقد يضعف شوكة وموقف قريش قدام العرب، وحيقول بعد كده قريش أنهم يقولوا والله لا يدخلها علينا، فتحدث العرب أن محمدا دخلها علينا عنوة، هيجرأ العرب علينا ويضعف موقفنا الديني كزعماء وحماة على البيت الحرام في مكة، ويقوي موقف النبي عليه الصلاة والسلام في الجزيرة العربية. فهم حسوا ان فيها مكسب سياسي، هيقوي شوكة وتواجد المسلمين على الساحة السياسية، فلذلك رفضوا دخول النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا بعتوا جيش بقيادة مين؟ بعتوا جيش قوامه 200 فارس مدججين بالسلاح بقيادة، تخيل مين؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. سيدنا خالد كان لسه ما أسلمش، لمن لا يعلم، خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وكثير من قوات جيوش الإسلام بعد ذلك كانوا لم يسلموا إلا بعد صلح الحديبية أو عند فتح مكة. يعني خالد بن الوليد وعمر بن العاص هيسلموا بعد صلح الحديبية ما ينتهي، عكرمة هيسلم بعد فتح مكة، وأبو سفيان رضي الله عنهم أجمعين. فتخيل أن الناس دي بقالهم 19 سنة بيحاربوا النبي، وما زال الله يمهل، وطلع منهم بعد كده خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهم أجمعين. فلا تيأس من نفسك، الناس دي بقالها 13 سنة في مكة وست سنين في النبي في المدينة لحد ما جه وقت صلح الحديبية، وهم يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام ويمنعونه ويحاربونه. خالد بن الوليد قائد جيش مكون من 200 فارس مدجج بالسلاح، وخرج إلى ثانية المرار ووقف في الطريق الوحيد الطريق الرئيسية التي تؤدي إلى مكة من المدينة، عشان عارف أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي والصحابة هم جايين هيعدوا على المكان ده وجاهزين وناويين يقتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ثانية المرار ورأى جيش خالد وتراءى الجيشان، شافوا بعض، خالد جاهز وعايز يهجم في أي وقت، والنبي عليه السلام لا يريد أن يقاتل. ولما كان وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام أن قريش هتصد عن البيت، استشار أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة النبي أن يشور الصحابة، أمرهم شورى بينهم. طب وليه ما النبي ما يوحى إليه؟ لماذا لا يوحى للوحي في كل تفصيلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشرع للأمة أن القائد مهما كان بصيرا لابد أن يستشير أصحابه، وأنه لا خاب من استشار، وأن أمرهم شورى بينهم. وبرغم أن الشورى دي كانت سبب في الهزيمة يوم أحد، إلا أن الله بعدما قص قصة الهزيمة في آل عمران قال بعدها وشاورهم في الأمر. فالمشاورة أساس، وهي من الآليات التي يقبلها الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه وقال ما ترون نعمل إيه؟ أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء فنقتلها ونسبيها؟ فإن باتوا باتوا بشر مبيت حزانا، وإن رجعوا ما لم يرجعوا بخير، أم نذهب إلى البيت الحرام فمن صدنا قاتلناه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في عسفان كان قريب من ديار الأحباش، الأحابيش دول، فيقول الصحابة قدامنا خيار من اتنين، إما أن نهجم على ديار الأحابيش في غيابهم إن هم بيساعدوا قريش وحيمنعون عن البيت الحرام فنخلفهم في ذراريهم وديارهم ونأخذ ونغنم أموالهم ونسبيها، فبالتالي يبقى كده إيه يعني عملنا مكسب في طريقنا، ولا ما نقتلش حد ونكمل طريقنا للبيت الحرام ومن صدنا عن البيت الحرام قاتلناه. اختار. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الله ورسوله أعلم، وهذا من أدب أبو بكر. ثم قال، يعني أبو بكر هيقول رأيه، بس قبل ما يقول رأيه لازم يقول إيه؟ الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم، احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا رسول الله إنا لم نجيء لقتال، إنما جئنا معتمرين، فأنا أرى أن نقصد البيت الحرام ونطوف، فمن صدنا عن بيت الله قاتلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فروحوا، خلاص توكلنا على الله، نكمل على البيت الحرام على الكعبة، ومن صدنا قاتلنا. فلما الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا أولا فوجئوا بجيش خالد بن الوليد على في ثانية المرار وتراءى الجيشان، كده قريش ناوية على حرب، وبالتالي احتمال كبير يحدث قتال. وهنا نقطة كده قبل ما أقول حصل قتال ولا لأ، أنا عايزك تتخيل موقف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما النبي قال لهم أنه رأى الرؤية وأن هم هيروحوا البيت الحرام ويطوفوا ويعتمروا وكده واستبشروا، فلما راحوا فوجئوا ان كل حاجة ضدهم، وان الطريق الى الكعبة غير ممهد، وان كل الرسائل والعيون التي ارسلوها تخبرهم ان مكة لن تتركهم يدخلوا، وان جيش خالد واقف لهم، وان الاحابيش ينتظروهم. هل الصحابة شكوا؟ قالوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه ويرى رؤيا وفي الاخر نيجي مش عارفين نخش؟ هل لعب الشك في قلوبهم رضي الله عنهم وارضهم؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما شكوا في رسول الله لحظه عليه الصلاه والسلام، بل ليس هذا فحسب، بل اكملوا الطريقه مع النبي، بل وبايعوا النبي على الموت زي ما هيجي بعد كده في بيعه الرضوان لما هتحصل مع النبي عليه الصلاه والسلام. اللي عايز اقوله من اللقطه دي ان احيانا في طريقنا الى الله سواء كصحوه اسلاميه ككل او كافراد في طريقك الى الله عز وجل ربنا بيوعدك بوعود. يعني وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض يمكنن لهم دينه. وعود الرب للطائفه المؤمنه في الارض سواء الطائفه ككل من تمكين او الافراد فردا فردا من الحياه الطيبه والتيسير كلام ده، هذا وعد من الله ووعد الله لا يتخلف سبحانه وتعالى. لكن حين تسلك الطريق قد تفاجأ ببعض العراقيل والعواقب والمعوقات التي قد توحي إليك أنك لن تصل إلى الهدف. ليعلم الله الذين آمنوا ويعلم الصادقين. الامتحانات اللي في السكة دي مقصودها إن تمييز الصفوف، وان لو الطريق سالك على طول كده واللي بيخش بيوصل كل الناس هتخش، ويدخل فيهم من ليس منهم، ويدخل المنافق ويدخل الزنديق ويدخل العربيد ويدخل اللي عايز فلوس واللي عايز منصب واللي عايز جاه واللي عايز قوة. والله عز وجل يريد ان يصفي الصف المسلم. قال الله عز وجل يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلما يا أبناء الصحوة الإسلامية يعدكم الله بوعود في القرآن إن أتيتم بالشروط، أولا لابد أن تستوفوا الشروط، ثانيا إن استوفيتم الشروط وعد الله آت لا محالة. فوعد الله لا يتخلف، لكن هتقابلنا في السكة عقبات وعراقيل وعوائق ومعوقات ليرى الله ماذا سنصنع. امتحان، ابتلاء، اختبار، فتنة. الصحابة هزموا في أحد، مين اللي مكمل ومين اللي هيرجع؟ الصحابة صدوا عن البيت الحرام يوم الحديبية، مين اللي مكمل ومين اللي شك؟ الصحابة رضي الله عنهم ابتلوا وقراء قتلوا يوم الرجيع ويوم بئر معونة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. كل دي على الطريق. فقلت ماشي، لابد أن يكون هناك ابتلاءات. إياك أن تظن أن هذه الابتلاءات تمنع الوصول للهدف، بل يعني كان من السلف من يقول أنه لا يصل. الشافعي كان يقول لا يمكن حتى يبتلى، ولولا البلاء لشككنا في الطريق. والله لولا أن في ابتلاءات لشككنا في الطريق، لأن طريق المؤمنين لابد أن يكون في نوع من الابتلاءات هدفها تمييز الأشخاص الطيبين من السيئين، اتنين قتل الخبث والسوء والشر الذي قد يكون في نفوس أبناء الصحوة الإسلامية. فينا والله فينا مشاكل وفينا شر وفينا ذنوب وفينا أخطاء وفينا قلة فهم وفينا اندفاع وتهور وفينا سرعة وفينا قلة تحمل أحيانا وقلة صبر. حاجات دي لابد أن تعالج ولابد أن تسقل ولابد أن تجهز عشان الطائفة دي لما توصل تكون على قدر المسؤولية الكبرى التي ستنوء بها. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بمجرد ما تراءوا لجيش خالد وكاد أن يحدث قتال جه وقت صلاة الظهر. أذن صلاة الظهر، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مع أصحاب الصلاة العادية. خالد بن الوليد فارس وقائد وبيلقط اللقطة، شاف الصحابة هم مع النبي بيركعوا ويسجدوا ولقى أن دي فرصة حلوة قوي للهجوم. بس موضوع الصلاة جه فجأة، ما هو كانش جاهز، ما كانش عامل حسابه ان هم هيجي فرصه ذهبيه زي دي للهجوم. فلما انتهوا من صلاه الظهر سيدنا خالد بيحكي بعد كده بعد ما اسلم بيقول انه قال للفرساد اللي معاه والله لقد كانوا على غره. يا كانت فرصه كبيره وهم ركعا وسجدا مش واخد سلاحه ومش مستعد. فقيل له تأتيهم الآن صلاة أخرى هي خير وأحب إليهم من أبكارهم وأولادهم، لصلاة العصر. فإذا جاءتنك اتفقوا خلاص اتفق أخيه. سبحان الله، والله يعني إسلام سيدنا خالد وإسلام سيدنا عمرو بصراحة والله مفاجأة جميلة. وحين يرى المرء كم عاشوا في الجاهلية يحاربون النبي وكيف فتح الله عليهم وفتح قلوبهم، يعرف فعلا إن محدش يأس من نفسه. وسبحان الله يسأل عليه القدير إن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه بما ينتويه خالد. وتنزل هنا بقى على قول جماهير أهل السيرة وهو الراجح، تنزل وتشرع صلاة الخوف، وتنزل آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، الآية المشهورة اللي خلاصتها إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنص الجيش ونص التاني واقف بيقاتل ويدافع ويترقب والكل شايل سلاحه، وبعد كده لما النص ده يخلص يرجع يقف مكانه على الجبهة ونص اللي ما صلاش يجي يصلي خلف النبي عليه السلام وتنتهي الصلاة. فلما خالد منتظر الفرصة فلقاهم غيروا وضع الصلاة واختلف الموضوع وصلوا صلاة جديدة وغريبة، نص الجيش صلى ونص الجيش حرس. فقال خالد رضي الله عنه وارضاه يقول عن النبي يعني صلى الله عليه وسلم، قال هذا رجل ممنوع منعه ربه. هنا بقى بدأ الإسلام يتسرب ويتسلل إلى قلب خالد رضي الله عنه. ما هم اللي عرف النبي النية اللي هم كانوا ناويينها صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يأتي إلا من الله. قال هذا رجل ممنوع، يعني محمي، في حد حميه، هذا رجل ممنوع له من يمنع ويحميه ويحوطه، يعني منعه ربه حماه ربه. لذلك في يعني بعض كتب السير تنقل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخش مكة الوليد بن الوليد أخو سيدنا خالد، على فكرة الوليد بن الوليد أسلم قبل خالد بن الوليد، والوليد أخوه الأكبر، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ممن هاجروا، أنه ذهب إلى خالد فلم يجده في البيت فترك له رسالة مفادها أين أنت يا خالد، والله لقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا وليد أين خالد، فقلت يا رسول الله يأتي الله به إن شاء. الوليد كتب رسالة لأخوه خالد بيحكي له الحوار اللي دار بينه وبين النبي عن خالد، بيقول له ده النبي سألنا عليك والله إحنا في المدينة، فقلت وقال أين خالد يا وليد، فقلت يعني هيجي إمتى، هيسلم إمتى، ربنا يفتح قلبه ويشرح صدره للإيمان إمتى، فقلت يا رسول الله يأتي الله به إن شاء. فقال يا وليد قل لخالد يا خالد والله لو أنك جعلت ما تفعله هذا في الله ورسوله لكان خيرا لك. مجهودك العسكري الكبير ده لو أنك جعلته في سبيل الله ونصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لك. فيا خالد النجاة النجاة، فإنك رجل نجيب وذو عقل. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع عنك قال كيف تأخر خالد كل هذا، كلمات رقراقة يستميل بها الوليد قلب أخاه خالد على الإسلام. لذلك بعد انتهاء صلح الحديبية على طول خالد وعمر بن العاص الاثنين رضي الله عنهم وارضاهم هيرجعوا للنبي، هاجروا في المدينة ويعلنوا إسلامهم، وحين يراهم النبي يكبر ويستبشر ويقول لقد ألقت إلينا قريش بفلذات أكبدها. خالد وعمر القادة الذين كانوا في الجاهلية، خالد لم يهزى لا في جاهلية ولا في إسلام رضي الله عنه وارضاه، وسيدنا عمرو بن العاص قبل الإسلام كان داهية العرب، فشخصيتين زي دول لهم ثقل كبير في الناحية السياسية، ووجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هيغير الأحداث تماما، وسيكون حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قواد الجيوش اللي هيوطدوا الإسلام بعدما سترتد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قبائل العرب اللي هترتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لموقفنا، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف هو والصحابة وجيش خالد قصادهم، فالنبي أراد ألا يقاتل، ونحاول محاولة أخيرة نتفادى القتال الدامي اللي ممكن يحصل. الصحابة خرجوا مع النبي لم يأتوا بأسلحة ثقيلة، وإنما خرجوا بالسلاح الخفيف، سلاح الراكب المسافر، السيوف في القرب، كل واحد مع سيفه الشخصي، تسليح شخصي، لكن أسلحة العامة بتاعت الجيش ما إحنا مش جايين نحارب. النبي عليه السلام غير طريقه وانحرف عن الطريق الرئيسة اللي مؤدية إلى مكة اللي خالد وقف له فيها بالجيش بتاعه، ودخل من طريق تاني جانبي شائك بين وديان وجبال عشان يوصل لمكة من ناحية الحديبية. الحديبية على فكرة اللي هي كمين الشميسي دلوقتي اللي موجود على مشارف مكة لمن ذهب إلى مكة. ربنا رزقنا جميعا يا رب. الشاهد في الكلام لما خالد لقى النبي صلى الله عليه وسلم غير الطريق بالجيش ومشى في طريق تاني، رجع سريعا إلى مكة قريش يحذرها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفجأهم من طريق آخر عليه الصلاة والسلام. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل الحديبية ونزل بها صلى الله عليه وسلم، ونزلوا على ماء قليل، نزلوا على بير في الحديبية، ماء المية فيه قليلة، وبالتالي صار الصحابة يعني يأخذون من الماء قليلا فقليلا. الجيش عطشان، 1500 واحد ومسافرين في الصحراء بقالهم أسبوعين، قطعوا 500 كيلو أو 450 كيلو من مدينة المكة، تخيل عطش. فحتى نفد الماء فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عطشه، فأخذ النبي سهما من كنانته عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يلقوا سهم النبي في البئر اللي مسكوا بإيده، فألقوا السهم في البئر فجاشت البئر بالماء وازداد الماء وشرب الصحابة حتى صدروا. ودي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وبدأت بقى تحصل نوع من المفاوضات بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مكة. مكة مصرة على عدم الدخول، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم مصرون على الدخول، لأنهم ما جاءوا لقتال، يخلوا بيننا وبين البيت، ما جئنا لقتال. فبدأت قريش تبعت وسطاء ومفاوضين من مكة إلى النبي في الحديبية ليفاوضوا النبي على الرجوع. أول واحد بعتته كان زعيم، كان بديل بن ورقاء الخزاعي، وده ما قلنا خزاعة دول حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وعيبة نصح رسول الله عليه الصلاة والسلام، كتماء سره يعني. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي وقال يا رسول الله، خزاعة ما كانتش كلها أسلمت لكن كانوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا نصحاء للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال يا رسول الله، لقد رأيت قريشا وكعب بن لؤي جمعوا لك العوز المطافيل، عوز المطافيل الإبل اللي هي حديثة الإنتاج، يعني خرجوا بكل جمالهم وسلاحهم حتى الجمال اللي لسه ولد، خرجوا حتى بالعوز المطافيل وإنهم صادوك عن البيت الحرام، جمعوا الجموع وحشدوا الأحابيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنا لم نجيء لقتال، إنما جئنا معتمرين، ووالله إن قريشا قد نهكتها الحرب حتى أضرت بها. قريش أنهكها الحرب معانا، بدر وأحد والأحزاب، صرفوا فلوس كتير، خسروا كتير ماديا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا، فأما أنا الأوان أن يدخلوا فيما دخل الناس فيه، يقصد الإسلام عليه الصلاة والسلام، أو يحصل معاهدة وصلح، والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي أو ينفذ أمر الله فيه. كلام واضح. بدال بن ورقاء رجع لقريش يخبرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال لا نريد أن نسمع، والبعض الآخر العقلاء قالوا هات ما عندك، فحكى لهم رد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي مصر إما أن يدخلوا في حلف، وإما أن يقاتلوا إن أبوا إلا القتال، وإما أن يسلموا. فبعت واحد تاني اسمه كرز ابن مكرز ابن حفص، بعثوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يفاوض وحاول المفاوضات حنوصل لإيه، فما رجع بشيء، نفس الكلام اللي عمله بديل بن ورقاء الخزاعي. فقال لهم الحليس بن علقمة، دعوني آته، سيبونا نروح له. حليس بن علقمة سيد الأحابيش، سيد قبيلة الحبش اللي هي من بني كنانة في العرب، فقال دعوني آتي محمد. قالوا له روح. راح للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية عشان يفاوضه، فلما رآه شوف بقى إيه يعني تيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وسرعة البديهة صلى الله عليه وسلم، لما رأى الحليس قال لأصحابه، هذا الرجل من قوم يعظمون البدن أو يعظمون النسك ويعظمون الشعائر، فبعثوا البدن والهدي ولبوا وكبروا. الرجل اللي جاي ده قومه اللي هم الأحباش يعظمون النسك، فعشان نستميل قلبه ويقبل دخولنا أرسله الهدي. فلما يشوف الهدي كده مقلدة ومشعرة كده هيرق قلبه إن ده كله راح الحرم، إزاي يمنعه؟ واجهره بالتلبية والتكبير صلى الله عليه وسلم. وده في الموازنات السياسية وسرعة البديهة، وأن تلمح كيف تكسب من أمامك وكيف تفاوض، وأن كل واحد له مدخله وله مفتاحه. وفعلا أرسل الصحابة الهدي، سرحوها كده تقابله هو جاي، الهدي اللي هم يعني البقر والغنم والإبل اللي هيذبحوها في الحرم قربة لله عز وجل. وجهروا بالتلبية. تخيل بقى الحريس هو داخل كده وفجأة اسمع لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. التلبية ترقق القلب أصلا، يعني الواحد لما يسمع التلبية كده بحس إن دمعه حضر. ولقى الهادي قدامه، فلما رأى المنظر قال والله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، ده ناس جاية تعمل عمرة. فرجع إلى مكة وقال والله يا معشر قريش ما أرى إلا أن تخلوا بينه وبين البيت، ما جاء لقتال إنما جاء ليعتمر، وما ينبغي لمثل هؤلاء أن يصدوا عن بيت الله الحرام. قالوا لعط، ما جبتش حاجة، ما فتناش بحاجة، ورفضوا ياخذوا بكلام الحليس. وقال لهم عروة بن مسعود الثقفي دعوني آتي محمد. أختم باب المشهد ده، مشهد عروة بن مسعود يعني مشهد تخلده الذكرى والتاريخ وكتب السنة، مليء بالفوائد. عروة بن مسعود ثقفي من بني ثقيف في الطائف أصلا، وكان في قريش، فقال دعوني آتي محمد. راح للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية ونزل عنده، طبعا المسافة بينهم كيلومترات يعني. وقال يا محمد خلي أنك قد استأصلت قومك، هب أنك قد استأصلت قومك، خليك أنت دخلت مكة بالقوة وخلصت علينا كلنا. هل سمعت عن أحد اجتاح أهله قبلك؟ شوف الكلام، شوف الكلام، إن من البيان لسحر. يا محمد خليك خلصت علينا كلنا، هب أنك استأصلت شأفتنا، أسمعت عن أحد اجتاح أهله قبلك؟ في حد عمل كده قبلك يخلص على أهله؟ والعرب كانوا يعظمون الأهل والأباء والأجداد والكلام ده. وإن تكن الأخرى، لو إحنا بقى اللي هنكسب ونغلب، فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا حاريا أن يذهبوا يدعوك. وفي رواية أشوابا، يعني لو أنت كسبت فضيحة أن أنت تبقى تحت أهلك في الجزيرة، ولو إحنا اللي كسبنا وخلصنا عليكم أنا مش شايف حواليك يعني رجالة يعني يدفعوا. ما أرى حولك إلا أوباش حاريا أن يذهبوا يدعوك، ساعة الجد هيمشوا ويسيبوك. شفت الـ الـ الـ الكلام إزاي والهجوم النفسي بيبقى إزاي؟ فالكلام استفز الصحابة، يعني ايه يعني الصحابة دول اوباش سيفر ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده بقى لهم 19 سنة بيحاربوا مع النبي، طبعا كلام مرسل. وفي رواية اشوابا، اشوابا يعني خلطاء، شوية حجازيين على شوية من الاوس على شوية خزرج على شوية كانوا يهود واسلاموا مثلا على كذا، اشواب مختلطين، مش جنس واحد ولا عرق واحد ولا قبيلة واحدة. ف مش عارف ان الاسلام يجمعنا، وان الآصرة الوحيدة للاسلام بيبني عليها الولاء والبراء هي الدين فقط، وانه لا ولاء على عرق وجنس ولون ولغة وبلد وجغرافيا، وانما الولاء على الدين. ما ارى حولك الا اوباشا حريا ان يذهب ويدعوك. فقال له ابو بكر امصص بذر الله، طبعا كلمة يعني فيها فظاعة شوية، لكن كانت تقال عند العرب. ليه أبو بكر قال له الكلام ده؟ اللات اللي هو الإله اللي بيعبدوه من دون الله عز وجل. ف يعني كلمة كده فيها استهزاء بآلهتهم يعني، بس كلمة قوية. طبعا الكلمة دي يعني البعض يستصعب كيف خرجت من فم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر ما كان فاحشا ولا بذيئا. نقول أن النبي أن أبو بكر حين قال هذه الكلمة كان في معرض دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، سب آلهة من دون الله، حجارة أصنام ليس لها غيبة ولا نميمة، قال كلمة فيها فظاعة لتقرع قلب عروة وتصد عن فكرته التي تموش في رأسه، لأن ده اللي هيروح بعد كده القريش يحكي لهم اللي شافه، فلازم يبقى الكلام قوي شديد اللهجة، حازم حاسم قوي. فأراد أن يوصل الكلام بأقزع وأقوى لفظة ممكن يفهمها عروة، فقال له أمصص بذر اللات. فقال عروة من؟ مين اللي بيقول كده؟ فقيل له أبو بكر. فقال والله يا أبا بكر والذي نفسي بيده لولا يد لك عندي لأجبتك، لولا أن ليك جميلة عندي أنا ما رضيتهاش كنت جاوبتك ورضيت عليك، ولكن هذه بتلك. وعروة بن مسعود بقى بيفوض النبي عليه السلام عشان يرجع وما يخشش مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيرد عليه، فكل ما يكلم النبي يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيكلم النبي إيه يداعب لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه كنوع من التلطف. وبجوار النبي صلى الله عليه وسلم فارس من الصحابة مقنع لابس المغفر في رأسه ومش باين ملامحه مين. فكلما مس عروة لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه هذا الفارس بنعل السيف، قبيح يعني أصل إيد السيف، قال له اوعى إيدك، أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننهزر، أخر يدك عن لحية رسول الله عشان يظهروا انتمائهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ده هيحمل رسالة ويعود بها إلى قومه، فلازم تبقى الرسالة واضحة واللهجة حازمة. فقال من؟ أنت مين؟ فقيل له ألا تعرفه؟ إنه ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. فجأة بقى الكبيرة إن الفارس ده هو المغيرة ابن شعبة الثقفي، وإن عروة بن مسعود ده عمه، أخو أبو لزة، عمه في النسب، أخو والده. شوف بقى الإسلام والولاء على دين الله عز وجل، وأن من أسلم ولو في أقاصي بلاد الهند والسند والصين أخونا، وأن من كفر بالله بنحن براء منه ولو كان ينام على سريري. شوف إبراهيم لما قال لقوم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، لحد إمتى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. فشوف عظمة هذا الدين، كيف أعاد ترتيب العلاقات في المجتمع على أساس التدين والإيمان والحب في الله عز وجل. فقال عروة لابن أخي المغيرة أي غدر لازلت أسعى في غدرتك، أنت نسيت اللي أنت عملته؟ وكان المغيرة في الجاهلية قبل أن يسلم كان صاحب أقواما من العرب ثم قتلهم وأخذ أموالهم، فكانت الموضوع ده عامل له يعني صيت، وكان اللي دفع دية الناس اللي قتلهم عروة عمه عروة بن مسعود ده، إن العاقلة كانت تحمل الدية وتشارك الدية مع القاتل عند العرب وفي الإسلام أيضا، فبالتالي عروة بيدفع له دية اللي قتله في الجاهلية قبل ما يسلم سيدنا المغيرة رضي الله عنه والله. فبيقول له أنت نسيت اللي أنت عامله؟ أي غدر يا غادر، تنسيت الغدرة اللي أنت عملتها بأصحابك؟ أنا نسيت، ما زلت أسعى في غدرتك، ده أنا لسه بلم فلوس وبدفع الديات اللي علي بسببك. وكان المغيرة قد صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وسلب أموالهم. لما أسلم بقى المغيرة وراح للنبي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبل منك، قبلنا إسلامك، وأما المال اللي خدته بغير وجه حق فلسنا منه في شيء، براء منه صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين حضرت الصلاة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء وقعد يتوضى، وعروة بقى بيراقب الموقف وحينقل بقى اللي هيشوفه لقريش وحيمنع على ده بعد كده قرارات حربية خطيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما توضأ الصحابة كانوا يقتتلون على وضوئه، المية اللي بتقع من النبي وهو بيتوضى وبتطرطش منه كانوا بيتخانقوا على اللي ياخدها ويمسحها في جسمه تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما تنخم نخامة إلا أخذها أحدهم ودلك بها جلده ووجهه صلى الله عليه وسلم، لحد ما عروة بن مسعود تيقن أن الناس دي بتعظم اسم تعظيم كبير قوي وبتنتمي لانتماء كبير قوي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الصحابة أرادوا أن يوصلوا رسالة لعروة، هل الصحابة كانوا بيعملوا كده في كل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما كان النبي يتوضى كانوا الصحابة بيتخانقوا على نخامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا، وإن كان كل ما يتصل بالنبي سبب للبركة عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا تعمدوا فعل هذا في هذا الموقف تحديدا بهذه المبالغة الشديدة ولم ينههم النبي، مع أنه في غير كده كان ينهاهم عن المبالغة والتجديد في الغلو والإطراء، وكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح. لكن هنا سابهم. ليه سابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان عروة بيتفرج، عروة بن مسعود الثقفي شايف وهيرجع يبلغ، فأراد أن يعلمه كم من انتماء الصحابة لقرار النبي عليه السلام. فلما رجع عروة إلى قريش قال والله يا قومي لقد وفدت على الملوك ودخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. والله لقد كانوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم نخامة فوقعت على الأرض ما بتقعش إلا أخذها أحدهم فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم بأمر بادروا أمره، وإذا كلموه خفضوا أصواته ولا يحدون النظر إليه. تعظيم الله صلى الله عليه وسلم، حاجة يبصروا كده بصة يعني صلى الله عليه وسلم، لا يحدون النظر إلى النبي، تعظيم الله. فدول مش أوباش ولا أشواب ولا حاريا أن يذهبوا يدعوه، دول مقاتلين مع حتى آخر رمق. وما أرى يا قوم والله إلا أن تخلوا بين الرجل وبين ما أرى، فقد عرض عليكم خطة رشد، بدل قتال وحرب وقتل ودم هيخش يعمل عمره ويطلع، دعوه. وقريش تقول والله لا يدخلها علينا عنوة، وأخذتهم الحمية حمية الجاهلية، لا يدخلوا علينا عنوة بالقوة فتقول العرب أن محمدا دخلها علينا عنوة. طب وبعدين؟ فلما أعيا المفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل هو رجلا من أصحابه يفاوض قريش، فقال لي مين؟ جاب القوي الشديد عمر بن الخطاب الأول، قال يا عمر اذهب إلى قريش وفاوضهم وأعلمهم أننا ما جئنا للقتال إنما جئنا معتمرين. فقال يا رسول الله إنك تعلم ما بيني وبين قريش وليس لي أحد ينصرني بمكة. يعني سيدنا عمر تاريخه مع قريش بعد ما أسلم صعب شديد، كان يضربهم ويضربونه، وكان يجاهرهم ويجاهر بالإسلام أمام أعينهم، وكان يخرج على رأس الصفوف. سيدنا عمر ما بيسكتش، ده قوي وشديد في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. حتى لما جه هاجر قال لهم إني مهاجر، من أراد أن تذكره أمه وترتم يتم أولاده وترمل امرأته فليلقني خلف هذا الجبل فإني مهاجر. فعمر بينه وبين قريش يعني مشاكل، فبلاش أنا، ولكن أرسل عثمان فإن له ظهر تحميه بمكة بني أمية. فعلا سيدنا عثمان، النبي بعث سيدنا عثمان عليه الصلاة والسلام، بعث عثمان رضي الله عنه وارضاه، دخل في جوار أبان بن سعيد بن العاص قريب سيدنا عثمان ومن قبلته، دخل في جواره وأمنه حتى وصل إلى قريش وقعد معاهم وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يخش يعمل عمره فقط هو أصحابه يعودوا، فقالوا لا لا يدخلوا علينا. وبعدين بدأوا يعملوا إغراء لسيدنا عثمان وعرضوا عليه إن هو بس يعمل عمره ويمشي، عثمان يعني، قالوا اعمل انت عمرتك وطوف وسعة وروح. فقال لا والله اعتمر وأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الحرم ازاي. ورفض سيدنا عثمان فطال المفاوضات، وتأخر عثمان في مكة او حبس في مكة فترة، يعني تأخر رجوعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الصحابة يقلقوا عثمان ما جاش ليه، اتأخر ليه، فين الرد؟ فلحد ما وصلت إشاعة أن عثمان قد قتل. طبعا دي إشاعة غير حقيقية وعثمان اتقتلش ولا حاجة، لكن الإشاعة دي هتنقل صلح حمرة الحديبية إلى منحى آخر وقصة كبرى رضي الله بها عن أصحاب النبي، وهي بيعة الرضوان اللي هيبيعوا فيها النبي على الموت. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم بقى عن تفاصيل بيعة الرضوان، وإزاي الإشاعة دي وصلت من مكة، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكيف استجاب الصحابة لهذه البيعة، وكيف نزلت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، وكيف قال الله يد الله فوق أيديهم، وإزاي انتهى الصلح والعقد تم على إيه، والشروط اللي كانت فيه إيه، وهل كانت فيه شروط مكحفة ولا لأ، وموقف سيدنا عمر. صلح الحديبية مليء مليء مليء بالأحداث. قبل ما انهي بس يحضرني أن من الفوائد الكبرى في هذا الصلح، غير فوائد السياسة الشرعية وإسقاطات اللي فيها المعاهدات مع الكفار، إمهال الله عز وجل لكثير من الكفار عشان يسلموا، زي خالد بن الوليد وزي عمر بن العاص وزي عكرمة بن أبي جهل، وأنهم لو كانوا قتلوا على كفرهم لماتوا على الكفر، ولكن الله أمهلهم وقدر أن الحديبية لا يحدث فيها قتال وتنقلب صلحا ليدخل الله في رحمته من يشاء. بل ان بعض الشباب الطائشين من مكة لما لقوا ان الموضوع هيقلب على صلح، انت عارف الشباب متحمس وطايش، طلعوا في كتيبة سرية ليلا لوحدهم من دماغهم كده مقدارها 80 واحد، وهجموا على جيش النبي صلى الله عليه وسلم المرابط في الحديبية وحاولوا يعملوا حاجة كده عشان يحصل قتل ودماء فتثور الأمور وما يحصلش صلح. فأمسكهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه هو وكتيبته، وجاءت بهم مكبلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أطلق سراحهم وعفى عنهم كبادرة يظهر بها صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد قتال، وأن حتى اللي مسكهم عنده متسللين في معسكره جايين يقتلوهم عفى عنهم. ونزلت: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير. كم المرة الجاية إن شاء الله صلح الحديبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.